أي أمسكها وجامعها بما فيها من عوج. قرره داود والبزار ورواته ثقات. وقال عنه الإمام أحمد لا يصح، فالذكر ابن الجوزي في الموضوعات. وهذا الحديث جاء من طريقين، طريق أحدهما موصول لكنه ضعيف، الطريق الآخر مرسل. وهذا الحديث عندما صححه في عدة مسائل. المسألة الأولى قوله جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي، يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يفضون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما في بيوتهم من أحداث. المسألة الثانية يدل على أنه لا بأس بإخراج ما يحدث في الدار من قضايا بين الزوجين إلى المفتين والمرشدين. المسألة الثالثة قوله لا ترد يد لامس، يدل على حياء الصحابة رضي الله عنهم. تجري من تحتها، من تحت أشجار هذه البساتين ومن تحت قصورها الأنهار المختلفة الطبقة، أنهار الماء الذي لا يتغير لا يأسن ولا ينتن، أنهار الخمر، أنهار اللبن، أنهار العسل المصفى، كلها أنهار هذه تجري في هذه الجنة خالدين فيها ماكثين فيها مكثا لا ينقطع أبدا لا نهاية، لا نهاية لهذا البقاء، فهو عطاء من الله غير مجذوذ. ثم قال جل وعلا وعد الله حق، هذا وعد الله تبارك وتعالى لعباده، وعد الله. الله عندما يعد لا يمكن أن يخلف وعده سبحانه وتعالى حقا، حقا أن هذا الحق هو ثابت لا بد أن يكون. ثم قال جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا، السؤال يراد به التقرير، الجواب لا أحد لا أصدق من الله قولا، ما في القيل القول، يعني لا أحد يكون صادقا في مقالته كالله أو هو أصدق من الله تعالى الله عن ذلك. فالله يخبر بأن هذا وعد صدق، وأن الله هو الذي وعد به دخول أهل الإيمان الجنة، هذا موعوده لأهل طاعته سبحانه وتعالى، وأنه لا بد أن يكون لأن هذا وعده، وليس هناك من هو أصدق من الله قولا. ثم لما جاءت القضية يعني الأماني وفعل الشيطان، هنا بين الله تبارك وتعالى حذر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يضعوا شيء من الأماني الباطلة، فقال جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ليس بأمانيكم يعني الأمر والحساب والحكومة عند الله تبارك وتعالى ليست بما يتمناه أمة من الأمم، فرد من الأفراد، ما تأخذ عند الله تبارك وتعالى حسب أمنيتك، لا، وإنما لله تبارك وتعالى حساب معين، قواعد، قوانين، سنن في المثوبة والعقوبة يجري عليها الأمر. ليس بأمانيكم تحاسبون وتعطون عند الله، وكذلك ولا أماني أهل الكتاب. أماني اليهود لهم أماني عظيمة جدا، والنصارى لهم أماني عظيمة، فكذلك لا يأخذون بهذا. قال جل وعلا من يعمل سوءا يجزى به. من من صيغ العموم، يعمل سوءا أي سوء يجز به، يجازيه الله تبارك وتعالى به. وهذا بيان أن الأمر السيء، سوء هو الأمر السيء في ذاته، ويسمى سوء لأنه يسوء صاحبه، أيا كان هذا الأمر يجز به يجازيه الله تبارك وتعالى به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، لا أحد ينصره من دون الله تبارك وتعالى مهما كان، هو من أولاد الأنبياء، هو من الآل، هو من الأقارب، هو منسوب إلى هذه الأمة الفاضلة، هذا قطع لكل الآمال الباطلة التي يتعلق بها من يتعلق وليست هي في موازين الرب تبارك وتعالى ولا في نظام الحساب عندهم. قال اليهود يوما نحن شعب الله المختار وأننا داخلون الجنة وأن الجنة خالصة لنا من دون الناس، قالوا الجنة هذه لا يدخلها إلا يهودي، وقال النصارى أن الجنة لا يدخلها إلا نصراني ونحن أبناء الله وأحباؤه، ولا يدخل أحدا منا النار مهما عمل. وقال اليهود مهما عملنا من السيئات فإننا لو مكثنا في النار لا نمكث إلا قليلا ويخلفنا فيها غيرنا. وقال بعض المسلمين كذلك نحن يعني أتباع نبيه الخاتم ونحن يعني الذين ندخل الجنة ونحن أهلها ونحن الجنة لنا. قال جل وعلا ليس بأمانيكم يعني الحساب ليس بأمانيكم يعني أيها المؤمنون ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وهذا النص العام يبين أن الحساب عند الله تبارك وتعالى على الصغير والكبير، كما قال تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقد بين الله تبارك وتعالى بأن يعني هناك طبعا يعني تفصيل لهذا الأمر، فالشر يعني الذي يفعله الإنسان وتاب منه في حياته هذا لا يجازى به، يمحوه الله تبارك وتعالى إذا تاب منه قبل موته. وأما إذا كان مات على معصية، فإن مات على كفر وشرك فهذا لا يغفر، فهذا لابد أن يجزى بهذا الكفر والشرك أبدا. وإذا كان دون الكفر والشرك فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، الأمر فيه لله تبارك وتعالى. وكل من أراد الله تبارك وتعالى عقوبته مهما كان فإنه لا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، لا أحد يستطيع أن يواليه وينصره من دون الله عز وجل. ثم قال جل وعلا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذه الصورة الثانية دا بالنسبة للعمل السيئ. بالنسبة للعمل الصالحة من يعمل من الصالحات، من صيغ العموم، أي أحد يعمل من الصالحات جمع صالحة، من ذكر أو أنثى، سواء كان هذا العامل ذكر أو أنثى، ما نقول والله أنثى يضيع حقها، لا، بل كل أحد حتى لو كان رجل أو امرأة أحد لا يضيع حقه عند الله عز وجل وهو مؤمن إذا عمل من الصالحات بشرط الإيمان. شرط العمل يعني المقبول عند الله إذا كان عمل صالح كبر الوالدين، صدق حديث، إحسان إلى جار، إحسان إلى أحد، أي نوع من الصالح، بس بشرط أن يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى قد فعل ما فعل من الصالحات ابتغاء وجه الله. قال جل وعلا فأولئك يعني هؤلاء الذين عملوا يعني الصالحات وهم من أهل الإيمان يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يدخلهم الله الجنة ولا يظلمون، يبخسون وينقصون من عمله الصالح ولا مقدار النقير. النقير يعني قدر ما يأخذه الطير بمنقاره، هذا الشيء الصغير مقدار ما ينقره الطير لو كان فعل من الخير مثل هذا، فإن الله تبارك وتعالى لا يظلمه إياه بل يجازيه عليه سبحانه وتعالى. إذن هذا يعني هذا قاعدة الثواب والعقاب عند الله تبارك وتعالى على هذا النحو، ليست بالأماني هي واحدة، الأمر الآخر كل من يعمل سوء سيجزى به صغيرا كان هذا أو كبيرا بتلك يعني التفصيل الذي فصله الله تبارك وتعالى في كتابه، أن أي واحد يعمل عمل صالح هذا كذلك يعني لن يضيعه الله تبارك وتعالى وإنما سيجزيه عليه ويدخله الجنة إذا مات. إذا مات هذا يدخل الجنة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ثم قال جل وعلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. هنا يبين الله تبارك وتعالى أن أحسن دين هو هذا الدين، دين الخاتم، الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن دينا يدام به طريقة ومنهج وصراط ممن أسلم وجهه لله. أسلم وجهه لله، أسلم يعني استسلم، أعطى وجهه لله، خلق ذرة صغيرة، لا الملائكة ولا الإنس ولا الجن ولا كل شيء يخلق ذرة، الله خالق كل شيء. ثم الله تبارك وتعالى هو المتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى، فإن هذا الخلق العظيم ثباته وبقاؤه بإمساكه خالقه سبحانه وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. كيف يكون لهذا الإله الذي خلق هذا الخلق شبيه نظير ند في أسمائه في صفاته؟ كذلك كيف يكون لهذا الإله الذي خلق هذا الخلق كله وأداره ونظمه وأحكمه على هذا النحو، كيف يكون له شريك يعطى ما يعطى الرب تبارك وتعالى، يخاف منه كما يخاف من الله، يحب كما يحب الله، يرجى كما يرجى الله، يسأل كما يسأل الله تبارك وتعالى، يجعل إله مع الله، والحال أنه يعني لا إله غيره سبحانه وتعالى، لا إله في الوجود حقيقة إلا الله. فإذا من توجه إلى شمس أو قمر أو نجوم أو بشر أو ملك يدعوه يطلب منه ويعبده يعطيه ما لا يعطى إلا الرب تبارك وتعالى ضل ضلالا بعيدا، هذا ابتعد عن الحق ابتعاد بعيد جدا. ثم قال جل وعلا: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. يعني ما الذي يدعوه هؤلاء المشركون من دون الله تبارك وتعالى؟ قال جل وعلا: إن يدعون من دونه إلا إناثا. آلهة كانوا يعتقدون أنها يعني إناث، وهم يكرهون الإناث، ومع ذلك عبدوها من دون الله وجعلوها ندا لله تبارك وتعالى. قالوا اللات والعزة. وإن يدعونا في الحقيقة إلا شيطانا مريدا، هذه الأصنام التي دعوها كانت الشياطين تدخل في أجوافها وتحدثهم منها. وإن يدعون يعني في حقيقة الأمر إلا شيطان متمرد من الجن إبليس وأعوانه، مريد مريد متمرد، يعني أنه عاتي عن أمر الله تبارك وتعالى، قد عتى وعسى وخرج عن أمر الله تبارك وتعالى، لعنه الله. هذا إبليس الأول بمعصيته وكبره وكفره لعنه الله، طرده من رحمته. فهذا الملعون المطرود من رحمة الله يعبد ويجعل شريك لله تبارك وتعالى ويتخذ إله مع الله ويخاف منه كما يخاف من الله ويرجى كما يرجى الله ويدعى كما يدعى الله وهو عدو لهذا الإنسان، ضلال بعيد أن يتخذ الإنسان عدوه، مش صديق ولا حبيب بل إله يألهه يعبده يقدسه يطلب منه يرجو نفعه يخاف من ضره، هذا أمر بعيد جدا في الضلال. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، الله خالق السماوات والأرض، وقال يعني هذا الملعون: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني أنه عاتي عتو شديد، وأنه قد قال لله: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني والله لأخذن يعني من عبادك يا رب نصيب مفروض لي أتباع لي أخذهم إلى جهنم. وذلك أنه قال لله تبارك وتعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أقسم بعزة الله تبارك وتعالى قال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا الملعون الذي قال لله تبارك وتعالى هذا القول بأنه سيتخذ من الناس نصيب مفروض، يأخذ العدد الأكبر ويجعله تابعا له، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: قال لله: رأيتك هذا الذي كرمت علي اللي هو آدم لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لئن أخرتني أي لم تحكم علي بالموت قبل يوم القيامة وظلت حيا إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن يعني ألبس الحنكة، والحنكة هي اللجام الذي يوضع في حنك الدابة لتقاد به. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال تبارك وتعالى: فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هنا يبين الله تبارك وتعالى ضلال من أشرك بالله تبارك وتعالى، وذلك أن شركه بالله إنما هو اتخذ الشيطان إله يعبده من دون الله، والحال أن هذا الشيطان ملعون من الله مطرود من رحمته، وأنه عدو لهذا الإنسان الذي يتمسك به هذا الإنسان الكافر المشرك ويتخذه ربا له وإلها له من دون الله. وقال الشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. قال جل وعلا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعني أن الشيطان قد يعني تعهد وأخذ العهد والميثاق على نفسه أن يفعل هذا في من يتبعه. قال ولا أضلنهم لما أتبعه، الضلال هو إخراجهم عن طريق الهدى. ولا أمنينهم، فيهم أماني كثيرة، أماني قد تكون بالسعادة وأواني بالمغفرة، أماني كثيرة. يفعل الإنسان الآن الإجرام والشرك وهو عنده أماني بأن يكون من أهل الجنة وأن يكون من أهل السعادة، والحال أنه من أهل الشقاوة. ولا أمنينهم بكل الأمان الباطلة سواء كان في الدنيا وفي الآخرة. ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولا آمرنهم كذلك بالتأكيد فليبتكن، تبتيك التقطيع، يقطعن آذان الأنعام. قيل يقطعن آذان الأنعام يعني إشعار بأنها للآلهة، فيجعلهم يوجهون الأنعام التي خلق الله تبارك وتعالى من الإبل والبقر والغنم بدل أن تكون لله وقربة ولنفع الناس إباحة من الله تبارك وتعالى، لا توجه لتذبح للأصنام، وهذا أشر الأنواع. أو تبتيك آذان الأنعام تشويهها وتغيير خلقها. فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، يعني سآمرهم حتى يغيروا خلق الله بأي نوع من التغيير، كتشويهه كتبديله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من تغيير خلق الله تبارك وتعالى الوشم، قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والواصلات والمستوصلات والمتفلجات حسن المغيرات خلق الله، فجعل هذا النوع من الزينة المشوهة والمدلسة هذا من تغيير خلق الله. قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ثم قال جل وعلا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله. الذي يتخذ الشيطان ولي يعني ناصر له وحبيب له ومؤيد له، خلاص يواليه، يكون في صفه وفي جماعته من دون الله، يترك ولاية الله ويأخذ ولاية الشيطان، فقد خسر خسرانا مبينا، أكبر خسارة، خسر خسرانا مبينا، خسر الدنيا والآخرة. والخسران المبين الباين الواضح، يعني صفقته بينة الوضوح في أنه قد خسر، وذلك أنه سيكون مع هذا الشيطان في النار. هذه نهاية المطاف، ومن ذهب النار خسر كل شيء بل خسر نفسه. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ولا يفيده يوم القيامة أن يكون الشيطان يعني نفسه معه في النار، كما قال جل وعلا وقال الشيطان لما قضي الأمر، يقول لأتباعه وقد جمعوا له كلهم في النار، يخرج يصعد لهم على منبر من نار يعلو ويخطف فيهم ويقول لهم، وقال الله يقول وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني وضع أهل النار في النار ودخل أهل الجنة الجنة، يقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، إن الله وعدكم وعد الحق بالرضوان والفوز بجنته عند طاعته سبحانه وتعالى، ووعدتكم بالأمان بالتغيير فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، أنا ما كان لي قوة قاهرة، عسكر وجنود يجبرونكم إجبارا على المعصية، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، لقد سرتم خلفي وفعلتم ما أمرتكم به بمجرد دعوتي لكم إلى ذلك، بوسوستي بفعله لهم أن وسوس لهم إلى هذا فاتبعوا، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، لا تلوموني، يعني يقول الشيطان لا تلوموني أنا وتلعنوني وتسبوني أني السبب في إدخالكم النار، ولوموا أنفسكم أنتم، يعني ضعاف العقول ضلال الأفئدة، قد سرتم خلف عدوكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ثم يقول لهم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ما أنا بمصرخكم يعني بمنقذكم، الصارخ هو الذي يستصرخ شخص ويصرخ له انقذني مما أنا فيه، فمن ينقذه ينقذ هذا الصارخ، يقول ما أنا بمصرخكم يعني بمنقذكم من ما أنتم فيه من النار، وما أنتم بمصرخي كذلك لا تستطيعون أن تنقذوني من النار، ما أحد منا مهما تعاوننا أن ينقذ يعني الآخر من النار، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم، هذا زيادة في الحسرة، هذا لتزيد حسرتهم عندما يعلموا أن الشيطان الذي أغواهم هنا يعني هو معهم ويتنصل من غوايتهم ويلقي باللائمة عليهم، فيقول تبارك وتعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعدهم بكل خير أمامهم ممجد، ويمنيهم يعطيهم الأمان الكثيرة، يكون شخص في نهاية المطاف وصل 60 و70 من عمره خلاص أصبح قريب من خط النهاية، ولكن يعطيه الشيطان من الأمان في البقاء وفي الحياة وفي حتى يجعله لا يفكر يعني بتوبة وبرجوع إلى الله تبارك وتعالى، فيمنيه بطول البقاء وطول الحياة، والحال أن الأجل دون هذه تحقيق هذه الأماني، وكذلك يمنيه قد يكون من أهل الكفر ومن أهل المعاصي ومن أهل الغرور وهو على ضلال، ولكن يمنيه بالجنة والسعادة كما هي عند اليهود أماني عظيمة مع كفرهم بالله تبارك وتعالى وصدهم عن سبيله، إلا أن الشيطان يمنيهم بأنهم أهل الجنة وأنهم شعب المختار، وكذلك النصارى مع كفرهم وبعدهم عن الحق وهم ذاهبون إلى جهنم، لكن يمنيهم يعني الشيطان بأنهم يعني هذول أتباع المسيح أتباع ابن الله، وأنهم داخلون الجنة وأنهم هم الفائزون، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور تغرير بهم، أولئك مأواهم جهنم، أولئك الموصوفون بأنهم هؤلاء المشركون أتباع الشيطان مأواهم، المأوى المستقر، المكان الذي يأوي إليه الإنسان ليرتاح، لكن هذا ليست مكان راحة، النار ليست مكان راحة، أولئك مأواهم جهنم يعني مستقرهم ومكان إقامتهم عياذا بالله، ولا يجدون عنها محيصة، لا يجدون عنها محيصة، المحيص يعني الهروب، مهرب، مكان يستطيعون أن يهربوا منه لا، وذلك أنها بئر عميقة لها شفير من أعلى، ثم أنها بعد ذلك أبوابها مؤصدة كما قال جل وعلا إنها عليهم مؤصدة مغلقة في عمد ممددة أو في عمد ممددة، فقد أغلقت إغلاقا ومنع يعني أهلها من أن يخرجوا منها بأي سبيل، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من شدة الغم الذي يكون فيها أعيدوا فيها بماذا؟ بالمطار، يأتي يعني الملك فيضرب هذا يعني الهارب بالمطرقة على رأسه فيعود، ثم إنهم يلقون فيها يعني مسلسلين مقيدين عياذا بالله. فهذا الذي قد ربط بالسلاسل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، أدخلوه في هذه السلسلة، فمن كان هذا حاله كيف له يعني أن يخرج من نار الرب تبارك وتعالى؟ أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا مهربا يخرجون منه. نقف عند هذا والحمد لله رب العالمين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.